ربنا يعمل حد كده حديث وحديث نعم حديث صحيح. فهذا يعني يكون بمعنى ان اذا تيسر له في ملبس او مأكل لا يمتنع من ذلك، ولكن لا يكون ذلك على حساب النفقة في سبيل الله وعلى حساب البذل والتضحية في سبيل الله، وهذا الامر فيه تلازم. الانسان الذي لا يستطيع ان يستغني عن مستوى معين في الحياة لن ينفق ولن يبذل، ووجوه الانفاق والبذل بحمد الله تبارك وتعالى كثيرا. من اراد ان ينفق ماله يدخره عند الله عز وجل سوف يصيبه هذا الامر، وينظر يعني الى يعني يولد اثر النعمة على العبد بوجود ما يستر العورة ويسد الجوع ويعني يكل الانسان من الحر والبرد ونحوه.